بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي أن أقطع له حالات ثلاث، من يذكرنا بها؟ أنشأ حالهم إذا كان قطع بعض الأذان الذي في المسلم مما ضرورة يغسل الجزء الباقي بلا نزاع. الحالة الثانية إذا قطع الجزء الكامل، لا مو كامل، قطع ما رجل المسلم ما روطة المفترين لأنه روطة فلا يغسل بلا نزاع. إذا قطع من الحد نعم، يغسل المرفق أو السكابين، نعم يغسل طرف الساق أو الأبط، وهذا هو المشهور عند الإمام وهو واجب، لأن بعض واجب لأنه بعض طول واجب. طيب الكرام، بعد أن يغسل الأعضاء يرفع نظره إلى السماء، هل فيه دليل؟ هل في هذا دليل على أن يرفع نظره إلى استمحاش؟ طيب. ضرورة. حديث ضعيف. أي ورد هكذا يقول، ليس فيه يعني ليس المصدر لا ضعيف ولا صحيح. فتقول ورد حديث ضعيف. طيب. أنا سألت بالأمس عند إخوة الناس من المشايخ، أن تذكر لنا عن قوله عن يساري كعناء ضريب ريق الرأس ويلف عن يمينه، والمتوضئ أن يقع يساري أو عن يمينه عليه السلام. تمام، إحنا مثلا في كلنا حتى بالعب نعم بالنصاب كشاف نعم ما شيء الأحكام هذه موجودة، لكن السؤال هل عليها دليل؟ ما شيء. نعم. تبعها ليس دليلا أو أثرا. وركبنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرقة تشرب بها بعد الروح لتمر، وقلنا الحديث ضعف من قبل أهل العلم ولا يعلم أحد صحته غير أحمد شاكر رحمه الله وفاته المعصر. قال لنا الشيخ سعود، ها الشيخ سعود وجدت حديث في سنة الترمذي وفي البيهقي وفي الترمذي وفي الحاكم نفس اللفظ. قال الترمذي نفسه حكم على الحديث، قال حديث عائشة ليس بالطريق ولا يصح في هذا الباب شيء. وابو معاذ يقول هذا في سنة الحديث، يقول هو سليمان بن أطرف وهو ضعيف عند أهل الحديث. فقال البيهقي على الحديث بعد أن ذكر الحديث قال أبو معاذ هذا أبو سليمان بن أقر وهو متروك الحديث. وكذلك قال الدار قطني بعد أن ذكر الحديث قال أبو معاذ أبو سليمان بن أقر وهو متروك وقال ابن أبي خيثمة عن أحمد أبو معاذ الذي روى أحمد سعيد. قال ابن أبي خيثمة عن أحمد أبو معاذ الذي روى الثوري عنه عن الحسن اسمه سليمان بن أقر ليس بشيء. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه لا يسوى حديثه شيئا. وقال ابن معين ليس بشيء ليس يسوى فكره. وقال عمرو بن علي ليس بفكره روى احاديث منكره. قال وقال محمد بن عبد الله الانصاري كانوا ينهوننا عنه ونحن شطار، وذكر عنه امرا عظيما. وقال البخاري تركوه. وقال الترمذي عن ابي داود متروك الحديث. ثم قال وقال أبو حاتم الترمذي وابنه كيف أبو حاتم الترمذي ما يشتهر. وقال الترمذي أنا كم كلام الترمذي وقال هنا وقال أبو زرعة ضعيف الحديث ذاهب الحديث. قال الجوزجاني ساقط. وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال أحمد الحاكم متروك الحديث. وقال الحاكم وقال الحاكم متروك الحديث. وقال مسلم في الكنى منكر الحديث. وقال النسائي بالتمييز لا يكتب حديثه. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنه. وقال ابن حبان سكن اليمامة ونومه ذو البصرة وكان ممن يقلب الأخبار ويروي عن اتفاق الموضوع. هذا هو تبارك الله. غالب هذه النقلات من تهذيب الكمال يا شيخ. نعم ايوه يا شيخ. وفي سنن الترمذي ولا في تهذيب التهذيب يا شيخ. وفي سنن الترمذي في نفس السنن. وفي البيهقي ايضا تكلم عليه في نفس السنن. وفي دار القطني ايضا تكلم عليه في نفس السنن. اذا مدار الحديث على ما سمعتم على ابي معاذ سليمان بن ارقم. ولما اقول مدار الحديث لما ترى او تسمع من الشيخ وقد اخرج الحديث يعني البيهقي والحاكم تمام وترمذي الدراقطي مثلا ثم ذكر أبا معاذ المفردون الأئمة الجهالة الأصناع الحديثية يقولون هذا الرجل دل أن الحديث جائر على أبي معاذ سليمان بن أرقم فهو ساقط. فرحم الله الشيخ أحمد الشافعي لما صحح هذا الحديث. وهذا التساهل منه له يعني مأخذ علمي مطلوب في الجملة ليس مقام تفسير تقلق الحديث بدارة رجل من ضعيفة فرق لما لربما يدار على رجال أخر وعكا أشد وعكا من لو دار على رجل واحد لما يعني هنا يختلف المسألة هل عمالة قرائي هذا الحديث وقرائي بمن بها لعلى قرائي كلام عند الحديثين جيد في الجملة مقبول في الجملة يعني التحقيق والنظر تختلف الأحاديث لا ذات القاعدة. وهذا من الخطأ لما كان لما نرى عند بعض المعاصرين يظن يعني قاعدة قواعد حديثية عند أهل الصناعة الحديثية بترك التعليم حيث القبول والرد ثم إذا ما مر عليهم حديث فيه ما فيه يعني تساعد لكم القاعدة أجرى القاعدة وهذا خطأ. هي قاعدة أغلبية ليست كلية أغلبية تنطبق بحسب الاستقراء ولا عند لنا كتاب اسمه مصارف الحديث صلى الله عليه وسلم بينا انه الاولى والاحرى ان لا نقوم منهجا متقدمين ولا متاخرين ولا لكل امام منهجه بجرح التعليم وهذه نقطه مهمه جدا ولا هم احد ان تندن حولها الا علماء متقدمين لله عز وجل ولا لما نخترق يعني معركه يعني وهميه غير منهج متقدمين ومتاخرين يحتاج الى تحرير مثلا. لكن إذا قلنا لكل إمام منهجه أنتم ما يحفظون مثلا جاية الحديث الصحيح ما قصر إسناده هناك العدد أقرار القطع عن في إلى منتهى من غير شذول ولا عدد. هل هذا الحديث هل تظن أن أحمد مثلا أو بن نعيم أو بن قصار سلام أو الذهبي أو من قبل علي علي بن المديني هؤلاء أو أبو زرعة أو أبي حاتم ولا أبو حاتم أبوه ولا الدار قطني ولا هذا الذي من العناية بالجرح والتعليم هل هم اتفق على هذا يعني هم عرفوا الأحاديث أحيانا من زرعة في الحسن الضعيف الرفض إلا ما عرفوا لكن الاستقراء عند ابن حجر رحمه الله أو الاصطلاح من قبل يعني استقراء وأعقل لكن هذا الذي ذكرت لكم شروط الحديث الصحيح الخمسة لزم عليها لا يعني أن لا بد من توفرها بعضهم من المتقدمين يصححوا بعض إذا اختل شرط مثلا لا لذلك شرط أنه اختل بالنظر إلى أنت أيها المتقي تظن أن الشرط ليس مستوفيا بعد ويراه مستوفي لما لأن الشرط هذا قد خفي عليك هم يحفظون أحاديث كثر من أساليبها ويعلمون أن هذا الحديث صحيح أصلا وأنت تحاكم الأساليب التي بين يديك وتحكم بضاعته مثلا أو يعني بعضهم يتجرى يقول رحمه الله فلان ورحمه هذا يعلم النبي فلان هذه مغالطات ما ينبغي. طيب الكلام العلماء في شرحنا على صار علماء الحديث بالكثير مع بعض الاخوان بين هذه المسائل قال تدار مسح الخفين ويجن من الحوائج اما مسح الخفين المقصود به ما الخف هو كل ما سمع من الجلد منه. ومنهم من أطلق قال الجلد وغيره، لكن غالبا إذا اجتمع الكفه والجوارب أو الجورب والجرموط يقصد الكف ما صنع من جلد، وإذا أطلق يقصد ما صنع من جلد وغيره. ومناسبة مسح الكفين عند الوضوء، لأن مسح الكفين عبارة عن غسل أو طهارة أحد الأعضاء الأربعة وهو القدمين، فهي أبسط ما تكون بباب صلة الوضوء. قال وهو رخصة، فرق بين الرخصة والعزيمة، فرق بين الرخصة والعزيمة. وقبل أن أبدأ بهذا أقول ما خالف في جواز المسح الخفين إلا الشيعة والخوارج. طبعا الشيعة كرم الله السامعين كما يقول شيخ الإسلام تيمية ويقول المقيم، يقولون سبة بني آدم. ولهذا كانت ثمة مناظرة بين الحيوان والإنسان، فما زال الإنسان يعلم الحيوان بغبائه وجهله فقال الحيوان الإنسان أنتم يعني الإنسان مضطر لكم بهذا، لولا الرابطة بكم، لولا الرابطة. ولهذا أصبح سبة لبني آدم أن مما تجلس الإنسان الروابط، سبة لله. يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه السنة: أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. في النقل كذبة، وهي المسائل التي يعني ما ينطبق فيها ميزان، في ميزان العقل أجهل الناس في العقليات، ودينهم خرافة، دين خرافة، دين خرافة. هم والهندوس والصوفية الغلاة والباطنية والاتحادية، هؤلاء وقس عليهم من النصيرية والتروس من جنس واحد، فيهم خرافة باطن عياذا بالله. وبعض الباطنية عليه على المسلمين، ما قل على السنة، على المسلمين على السنة أهون من الرافضة الاثنى عشرين. لما؟ لأبوه. ومن من شاهدها التاريخ يشهد بهذا، هم الذين يعني تعرف المسلمين الفعالات واستبقوا الدماء وفتحوا الثغور للصليبيين والتتار على بلاد المسلمين، وهم الذين أخروا فتوحات الدولة العثمانية، الدولة الصغيرية ما تخبرهم، أخرت وآلت وأزعج الدولة العثمانية وكان في قلبها وسيادتها وقوتها أكثر من 25 مليون في مربع حاط العالم كله. هذا كلام قريب. الدولة العثمانية كانت قبل 180 أو 200 سنة، ثم ربما بعض الرجال يعني الجد الثاني أطرح هذا، كانت الأمة الإسلامية أمة عريقة، ما كانت إلا روسيا كبعد، ما وجدت على وجه الأرض. وكانت روسيا خاصة القرون عندنا في إسطنبول العاصمة تركيا، كانت يعني إذا وقفت دولة عثمانية عن الحروب والفتوحات تأتي تخطب مدتها الدول كلها، يتشفعون لبعضهم بعض حتى لا تصبح حكم الدول لقمة سائغة لهذه الدولة القائمة ذات السيادة. والطريق حقيقة ظلم الدولة العثمانية، ظلم الدولة العثمانية. فالذي أزعج الدولة العثمانية فتح عليه القبور وحقيقة وسلط عليه الأعداء هم الرافضة، عليهم اللعنة إلى قيام الساعة. طيب، لا أقول الأخوان، أقول في ثمة انتكاسة تاريخية نعيشها هذا اليوم، انتكاسة تاريخية بالنسبة للأمة الإسلامية. القضايا وهذا تسمى يعني حقيقة بلايا وأذايا تعيش الأمة، انتكاسة تاريخية ما مرت على الأمة الإسلامية في هذه الأزمان. فلا تنعس أنت، قضايا الأمة الإسلامية التي يذب عنها ويناك عنها ويريد نصرتها هم الرافضة، ولا يخفاكم إيراني غير مرة ستشدد بنصرة الإسلام والمسلمين والقضاء الإسلامي، وهذه نفسها إسلامية. في المقابل ما الذي بعد من المسلمين يرفع رأسه؟ من الذي أباح دم سلمان رشدي وسلمان رشدي وغيرهم من هؤلاء؟ أي قضية إسلامية على مستوى العالم يتولاها الرافضة الزنادقة الباطنية أعداء محمد عليه الصلاة والسلام الصحابة ويرون الدين ديانة قربة لطواغيتهم أنهم يقتلون السنة قبل أن يقتل اليهود والنصارى. فالنصارى أعقل، اليهود أعقل منهم، يعرفون ما عند العلم. هذه النقصح في قتال السنة. أيضا من النقص التاريخي ومن القواصم التي تعيش الأمة أن ثمة مسلمات أقدية ما تقي أنزام ولم يكن يوم من الأيام تم تناقشها، والذي يشك فيها أو ينازع فيها أو يجعلها مسرحا للنقاش يكفر. مسائل مجمع على يعني ثبوت عن هذا الدين الذي يجعلها على طاولة المال كما يحصل الآن في بعض القنوات الهاب الصادقة، مثلا حج الزوجات قضايا والإسلام دين سماحة للمجاب المرض والضعف والحزام. أقول الذي يساوم في قضايا مسلمات يكفر من القضايا الولاء والبراء. أصبح الأمة الآن تساوم في قضية الولاء والبراء مصيبة. أنا أعرف من الغرشة عن الدرس لأن من القضايا الإمام والسلام نطالب الولاء والبراء. هذه الحالة يوم يمر على الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام عام 1422 وعند 23 دخلنا الآن في 24، أصبحت قضية الولاء والبراء مع اليهود والنصارى موضع مساومة. هذا قاصر ولا هي قاصر؟ مصيبة أو ولهذا ما كان، ولهذا طريقة الولاء والبراء يجتمع عليها الخوارج والأشاعرة والماتريدية والكلابية وأهل السنة والجماعة السلفيون وحتى الجماعات الأكثر أراضي جماعة دعوية، يعني خلاف أنها دعوة ليس بالمعتقد مثل التلبية الأخوان، كل ما ينسب الإسلام لا تم البطنية هي الجهمية أجمعوا على قضية الولاء والبراء مسلم أنا مسلم أختلف معك في قضايا، أما اليهود والنصارى عداء. ولهذا أهل السنة والجماعة إذا صنفوا وردوا على المعتزلة الجهمية الكلابية الكرامية الماتريدية في قضايا الأسماء والصفات أشياء، أما قضية الولاء والبراء فما كانت محلا للنقاش بكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل ما هي قاصمة من المشاركة وأعرم منها؟ يعني لو وقفنا على هذه لربما أعرم من أنها هي أصبحت محل مساومة عند علماء دبر الزمن. هذه والله هي شبهة الولاء. والله كاد أنا أقول رجل من عنده إيمان كاد أن يمر على القبر يقول يا ليتني كنت مكانه. والذي يعني يرجب جانب العزل على الأيام أسلم له براءة من الذمة، اللهم إنه عليك مما فعل هؤلاء ورشد مما صنع هؤلاء. علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان أصبحت قضية الولاء والبراء موضع مساومة. هذه الانتكاسة التاريخية على الأمة ما مرت. كنا من أمس قريب مسرح الواسطية التدميرية الحموية تشهد الإسلام محمد بن عبد الهاب رسول الثلاثة تبتغي قضايا في العقيدة والأمور ما نظن يوما أو أحدا ولا سمعنا ولا قرأنا عن أحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تناقش قضية الولاء والبراء عن اليهود والنصارى. قواصم كثيرة منها الأمة كلها أجمعت على حرب الإرهابيين. ولو كنت ربنا من نبيك رجل يعبد أشجار ولا حجار سألته رجل يعني رأس منه رأس الزليل ولا يقسم كوعا وبوعي ما يقسم كم أقرب إلى هذا. قلت العالم يقول الإرهاب من الإرهابيين؟ قال يريدون هم المجاهدين. نهيت أنا متعلم أنت متعلم نهيت أن الأمة الكفر يسمعون على أن الإرهاب هو المجاهد. هذا يسلمنا وأعلى من هذا أوروبا تقصد من خاصة من أمريكا صفوفها النظام صورها من وطيحها وغير كثيرة من أمريكا. هذه الدولة لم تقل عند هذا بل استعادت المسلمين جعلت المسلم أيا كان تقادما. وأنت من الكتار ومن هؤلاء المنبطحين هؤلاء المنهزمين الكتار المغتصبة به يوم يجال بهذا الإرهاب ومحاربة الإرهاب باسم العدالة وكذا يقول نحن ليس مع اليهود والنصارى معاذ الله ولكن نحن نحارب الأرهاب. هذا أسهل من حمار العدل. والله لو عنده حمار عند ميت مربوط لو تكلم ما طاق بالحق وعار ماذا يقصد بالإرهاب. تقول لا ما حرب المجاهدين وهو مسلم معاه الله هذا كله لكن انا ما كنت ادعوها. يا جاهل يا ايش ماذا اقول؟ مسلم ويؤسر ويرشد امه وينظر طوارئ. فيقول عمر ريح الان تعيش حقيقه انتفاسه تاريخيه ما مرت. واعظم كما يسالني بعض الاحكام يقول هذه الايام فتنه ما هو موقفنا وكذا اقول. يعني كلامه يقول ليس من مقام الموقف المسلم لكن اقول ترى الامه الان في قبر يعني تعيش الان ما هو حيره. يقول الله لان الحيره التي بها الانسان ترى بعض العلماء بعض الصالحين بعض العامه يقول الى الحديث حيران لكن الامه كلها تعيش حاله حيره فهذا خذلان. فهم كلام الامه قبلت اذا ما رحم الله. وهذا ليس كلامي كلام موشح كلام ولا العالم كلام النبي عليه الصلاه والسلام اذا كفر الخبر. هذا كل ما يشك في فلان صالحين أمة خير أخطاها منصورة نقول إذا عم الخبر سلط الله علينا هؤلاء وصدق علينا. فالأمة تعيش كلها علماؤها الناصحون الصادقون القانع وعاملها الذين هم انتماء على الدين يعيشون حيرة. هل ما مرت وسجل أيها التاريخ سجل يا مشارك أين من قواصم وأنا مرت على يعني أنا أقول قراءة قليلة لكن أقول قراءة كتب التاريخ حتى كتب التاريخ ويكتب أمة عيش استعساف ورغبات في أزمان قصيرة في أماكن بعيدة لكن بعموم هذا الزمان من أعظمها أو منها من هذه الطوائف التي تعيشها الأمة أن العامة الأمة ضد العلماء. أقول عني عامة اليهود سبع العلماء وقد يختلفون قبل الله لكن في الجملة سبع العلماء. أبناء صفا أمة محمد أبلغ وأكمل وأعظم اتباع العلماء لأنه ورث الأنبياء. الآن أصبح العامة كلهم ضد العلماء. من الذي حمل العامة؟ من الذي استعد العامة على العلماء؟ من الذي جعل حاجزا كبيرا بين العامة والعلماء؟ هو العلماء. العامة لا يحسن يرى الحقائق يقرأ رضا واحد يقرأ الفاتحة وإذا قال الصلاة لا الإخبار من حجر الصلاة ويدعو للمسلمين ويدعو على الكحرين. الآن لا لا تدعو على الكفار لا ما ضرب الكفار لا تجد الذي انتبهت على النساء ورجال وضحايا نواقع ثم تعيش نفس تاريخية نفس تاريخية عيشة. وأقول لولا ضيق لما يجلس بعض الخواص التي تعيش الأمة يعني ما هي أخطاء وتحتملها الحكمة أو الاجتهاد مسائل يعني أرسل لها محمد صلى الله عليه وسلم بلغها الأعراض فما كان ما كان من حين نقاش يستويها العالم والجاهد والقريب والبعيد والذكر والأنثى والعاقل إن شئت وقلوا حتى المجنون والعقوبة مسائل ما كانت ولا نقاش. أصبحت الأمة الآن محمد صلى الله عليه وسلم تعيشها. وأنا أقول كلمة يعني أناشد إخوان المسلمين أصطلح منهم والطائف اتق الله ويرجع الأمة الآن في حاجة إليكم. من أمس القريب إن أحسنت فلك ونسيت عليك لكن الآن لا إن أحسنت فللأمة ونسيت على الأمة. فلا بد أن يرجع إلى الله. وهؤلاء الذين هم أمام يفتون طلبة علم ومشايخ يتقون الله في هذا العلم الذي يحبونه عودة إلى الله والصدق مع الله واستعانة وتضرع وانكسار وخضوع بين يد الله سبحانه وتعالى أن ترفع عني وعنكم عن هذه الأمة البلاء. أمة تعيش حقيقة يعني مأساة. الواحد منا إذا حصل قريب من ذلك حادث أو عملية ثم لا عملية الآن هذه قوة الطين أما قوة الدين أعظم كما أنا أنت الآن ننتظر أخبرنا أن الأخوان اليوم يقول العلج هذا بوش ماذا يكتب؟ يهدد المجلس الحمل كل 24 ساعة وغدا يوم الحقيقة ويتحدى ويتغطر رسول طبعا هذا من تراخيص الأمة. أنا وردت أذكر البشائر التي ستجنيها الأمة من هذه الضربات من هذا الضيق هذا عظيم لكن ليس مقام مقام صوفية وفعل على حساب العمل الأمة. نعم ماذا في الحين يعني تاتي بحين يعني فأقول لكم يا مسألة أن تعيشوا يعني أوقات حرجة حرجة. والذي سيسر على أكثر من سؤالا وحسابا ونقاشا العلماء وطلبة العلم، لا أقول أنه كلام الناس الله يهديه أو الله لا يهديه، فأنا أحسن أساء أنت الذي ستسأل ما لا أخفق الله جميعا. أنا يعني كلمة اعترضة أنا خلال الدرس وتمنيت أني أجعل كلمة عن المواقف هذه، أحرج ما يكون نتكلم عنها أقوال الأمة ونصر الأمة نتكلم رحلة عنها. طيب على طبعا الشيعة هم الذين يخرجون على الشيعة الباطنية هؤلاء يخالفون، فهل السنة ذكرهم؟ لا، لا انهم خالفوا بالدليل وخلافهم، هم ليسوا محل خلاف ولا يعتدوا بخلافهم، وكرم الله السامعين اسماءهم تزعج الصالحين، هنا ان تكتب اسماءهم او يكتب شيء شيئا من يكتب شيء من خلافهم، لكن اهل السنه ما ادخلوا باب مسح او اهل السنه والجماعه يرون المسح الخفين ردا على الشيعه جعلوا المسح على الخفين من المسائل العقيده وهي مسائل فقهيه ادخلوها لا لذات انها مساله فقهيه ولكن مساله عقديه بالنسبه لمخالفه الشيعه. ايضا لما ذكر العلم الاربعه وجعلهم بكر بن عمر وعثمان وعلي وعلى الصحابه على المنبر فالاصل فيها انها بدعه ما يمكن ان تذكر، ولو ذكر في عهد ابي بكر لحث التراب على وجه الخطيب، ولو ذكر في عهد عمر لحث التراب على وجه الخطيب ولا خرجه، لكن ذكرت في عهد عمر بن عبد العزيز ردا على الشيعة الذين كانوا يطعنون بالأئمة، وبين أن اعتقد أهل السنة والجماعة أن يترقون على الأربعة لا يبطلون فلان ولا على ذلك ويذكرون بالتسمية، فذكر الصحابة ردا على النواص لأن حبك للأئمة الأربعة والصحابة عقيدة، فالمسائل موزونة عند الفقهاء ولما أسفلك يسبتون من حق جل. طيب فخلاف الشيعة ما ينبغي أن يذكر لك ذكر من باب إن هذه مسألة عقلية وجوازها لن ترى ابن المنذر كتاب الإجماع الإجماع على جواز المسح على الخفين، والأدلة فيها كثيرة مثل حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين لأن بين أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين لغزوة تبوك، وحديث علي بن مسلم أن عليه الصلاة والسلام لما سئل هاني بن شرح بن هاني عائشة عن المسح النبي عليه الصلاة والسلام في سفره قال حسب عليا فإنه أعلم بسفر النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل شرح بن هاني عليا فقال قال صلى الله عليه وسلم وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام للمسافة ثلاثة أيام بلياليها ولياليهن حسب الرواية وللمقيم يوم وليلة عند مسلم. أيضا عند البخاري مسلم من حديث جرير بن عبد الله الجبري رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين، والذي نقل مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين كثير من الصحابة كثير، لكن نريد حديث جرير بن عبد الله يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، في إشكال؟ لا. طيب اعترض عليه وحب زيادة عند أبي داود قالوا إن ذاك كان قبل آية الوضوء قبل سورة المائدة، يعني يا جرير بن عبد الله ما ارتبت أنت كان قبل نزول المائدة، بمعنى أن المسألة خلاف عند بعض أهل السنة، وهو حقيقة تبع عن الإمام مالك ولو في رواية أنه رجع، والمحققون من المالكية يثبتون هذا جواز المسح. فيقول ان الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى غير ذلك صحيح، قالوا الان امر غسل الله امر في القران ان نغسل اذا منسوخ المسح، فاعترضوا على الدليل قالوا انت رايت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح؟ قال نعم، قال ذاك قبل الايه فقال سبحان الله، يعني قال وما أسلمت إلا بعد سورة المائدة، ما أسلمت إلا بها. ولهذا يقول لبعين النخعي يقول كانوا يعجبهم حديث جرير أسلم متأخرا. ثم اتفق أهل السير العلماء على أن آية الوضوء نزلت قبل غزوة تبوك، متفق عليها ما في نقاش واضح من عين. آية الوضوء التي فيها أمر للغسل نزلت قبل تبوك، وحديث المغيرة قبل قليل ذكرته قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح خفيه في غزوة تبوك، دل أنه عليه الصلاة والسلام مسح بعد نزول الآية، فدل على المسح، وهذا مجمع عليه. والخلاف عند أهل السنة والجماعة في المسح على الخفين أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ أيش قال؟ قال قال وهو رخصة، ما الفرق بها الرخصة؟ الرخصة يقابلها العتيمة، العتيمة هي الحكم الشرعي الثابت، هو الحكم الثابت بدليل شرعي خالد عن العرب، هو ما ثبت بدليل شرعي خالد عن أي معارض. ويدخل فيه ماذا؟ الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، خمس أشياء، يعني معنى هي أحكام شرعية، أحكام أخرية، هو الحكم العزيمة، يعني صلي وصم وقم ولا تفعل ولا تزني ولا، هذه عزيمة معنى مسألة مساومة، عزيمة بمعنى كما قلت هو الحكم الثابت، حكم ثابت بدليل شرعي خالد عن معارض. إذن هذا طيب يأتي هذا الدليل أوقات وهي أمر نهي، فيأتي دليل أقوى يعارض هذا يسمى رخصة. أنت مأمور أن تصلي الظهر كم؟ هذه عزيمة لرخصة، عزيمة. لكن المسافر حديث أقوى للمسافر أن يقصر، صحيح يسمى رخصة. إذا خرج عن أصول أنا ما أمر في شريعة الأصول يسمى يا شيخ علي رخص باختصار، يعني لأننا شرحنا هنا أصول الشباب أفضل مما تعرفات هكذا صمار ما هكذا. طيب ولهذا السؤال لكم، العزيمة تجري الأحكام الخمسة؟ أشوف تجري يا مشاعر؟ تجري. طيب الرخصة تجري في الأحكام الخمسة؟ من رخصة ما هو واسع، مثلا الإنسان أكل ميتة حرام ولا حلال؟ حرام. عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة. لكن إذا خاف الإنسان الهلكة والموت يأكل، عزيمة لا رخصة، ولكن تأخذ حكم الواحد هي رخصة، خرج عن الأصل. طيب الصلاة أن تخرج للمسافر الأصل فيها أنها أربع عزيمة، ولكن إذا فعل هل الأصل الرخصة في السفر واجب يغسل ولا سنة؟ سنة القصر في الصلاة سنة، ما أحد قال بالوجوب ما أعلم أحد إلا الأحناف. ولهذا الأحناف رحمه الله الجميع منهم من أتم وهو مسافر أتم صلاته صلاة باطلة. طيب إحنا يبقى السؤال صار إن الرخص تنطبق في ثلاث، ولا في المحرم ولا في المكروه، في المباح والباحث والسنة. المباح هو الجمع أيضا في الصلاة الحمد لله. قال وهو رخصة، لماذا هو رخصة؟ أنت غسل القدمين رخصة ولا عزيمة؟ عزيمة. آخر مصر عزيمة. وإذا مسح رخصة ولا عزيمة؟ قال وهو رخصة، كان مسح فيها خلاف. وإذا بينا أيهما أفضل نبين، إذا قلنا المسح أن المسح أفضل لربما يكون عزيمة، سوف نبين هذا. ففي حديث يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نزع خفاف أمر أن نمسح عليها، حديث صبان بن عساد مراد إلى غير ذلك سنذكره إن شاء الله. قال ورخصة، وهذا حقيقة من ذكرنا من مقالات المذهب. نعم. وأفضل من غسل، قال أفضل من غسل، أفضل من مقالات أفضل. يقول المسح عند الرواية الإمام أحمد أن المسح أفضل من الغسل، وفي رواية أخرى أن الأمرين يائسان، المسح والغسل، لكن هذا هو الأمر. وفي رواية ثالثة أن الغسل أفضل، وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة أن الغسل أفضل بنص الآية في القرآن، لأنه رخصة. والأفضل كما قلت لكم ترجيح لهذا أن الغسل عظيمة والمسح نقصة، فتبقى الآية ناقصة على عظيمة غسل القدمين والمسح نقصة. وإذا قلنا بهذا تبين لنا أن الغسل أفضل من المسح عند الأئمة الأربعة. نعم. غفر الحدث ولا يسن. شيخ الإسلام له قول جيد وحمله عن تخريج على أن تصل ما معنى، يقول لا هذا ولا هذا، لا نقول لا أن المسح أفضل من الغسل ولا الغسل أفضل ولا كل ما جائز، نقول أفضل بحال القدمين بحسب حال القدمين، إن كانت مكشوفتين مسح، وإن كانت ملبوستين خف ونحوه والمسح وأطني إنشاد هذا أفضل. ولهذا يقول ابن القيم بالذات ورجح، يقول هذا قول شيخ يقول شيخ ابن تيمية، يقول لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكلم في نفس الخف ليمسح ولا في نزعه ليمسح بحسب حاله صلى الله عليه وسلم، هذا أقرب الأخبار. ولهذا منهم من شيخ الإسلام ابن تيمية إمام جبل البحر لا ساحل فارس المعقول والمنقول إذا قالت أنا يصدقوها من قول ما قالت حدامي، بعض قصار العلم من انتقل يعني من الذين عاصروا ابن تيمية ومن بعدهم يعني المسلم ابن تيمية يقول له وقالت أقوال شاذة لا تابع عليها لا رجال في رسولها، ولكن يقول ليس له فيها سلف، فابن تيمية محب فأخرج هذا القول وقل نصوص رحمة تدل على هذا. وذكر أن نعم مالك لوجه علما لا يمكن الإخفاء عنه خرج خرجات جيدة من تيمية إمام جبل عجيب، وما كان لما يقول القول ذا يريد أن يبين أنه سلف، ما كان تركوية أنه يخون أحد أو أحد يخونه أو يقول أنه يعني يفتري على الشريعة يفتي كما كيف ما شاء، لا كان إمام جبل. نعم. ويقول الحدث ولا يسن أن يلبس ليمسح. وأما رفع الحدث فهذا المسح على قدم يرفع الحدث نعم هذا صحيح، هذا قول الشافعي والحنابلة. المالكية ما روى هذا يقول مبيح، والصحيح أنه يرفع يرفع. طبعا لما تسألني الآن تقول وأفضل غسل من تداء أو يرفع الحدث، هل ترتب خلاف لفظي أو معنوي؟ لا معنوي، ترتب عليه مسائل. نعم. ويجوز يومه وليلة. يقول اسمه ولا يسمي ولا يسن أن يلبس ليمسح ليمسح. يقول الإنسان يتكلم أن يلبس الخفين أن القلب يمسح فهذا لا يسن، وهذا عند الحنابلة وهو من المفردات. والصحيح جواز لبس الخفين للمسح جواز هذا، ما جواز يبقى يعني قارب إلى حنابلة المالكية وهو الوجين، والحنابلة رحمه الله جميع منهم لم تمشي يعني يقولون ما يسمى، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يعني يتكلف لبس الخفين، لأن الأخلى الغسلة وتأتي أخذ الرخصة ويتكلفها ويبحث عنها حتى يمسح. نقول لا صحيح جواز، الله سبحانه وتعالى أمرنا والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمسح فأطلق، فلماذا تقيدون بطيب خارج عن النص تقول لا بد أن لا أنوي؟ وغالب الذين يلبسون الخف لما يمسحون وغير المسح ايضا لحاجه دفع القدمين او لخوف الحصى وطلب الاشياء، فتاتي من عنيا المسح لحاجه مريده نفسها، والاخر اصل الاباحه والفور وغير جائزه. هذا طالب من الشيخ؟ ها؟ الجواز طالب من الملك؟ الملكيه ولا لا؟ طيب. وهل له ان يخلع اليد ليفسد؟ هذا المسألة ذكرنا لا يسن أن يلبسه ليمسح، والعكس هل لو أن يخلع اليد يرسم قاب الصور عشان بعض بلا آيات ها؟ أم من قول هذا؟ طب هل لك من شاهد؟ ما يشهد؟ يشهد معه؟ من يكون في رد المواد صحيح قلت لها لا يا شيخ لا خالق هذا انتهى كفوك السلاح يعني العلم قطرا فكثره العاقل وانت لا عارف كثير خالق فبعنا طيب اقرا شيخ يجوز يوما وليله لموقين ومسافر لا لموقين ومسافر لا يباح له طبعا بيغرق صلاة جنازة معقولة يقول ويجوز يوم ريلة بمقيم ومسافر لا يباح له. أولا السفر سنتكلم عن كبار صلاة مسافر، ففي من السفر يصدق عليه أنه سفر عند الحنابلة بحسب تقييدات وضوابط للمسافر، متى يكون الرجل مسافرا بضوابط وشروط ذكروها. يقولون أيضا إذا استوت هذه الشروط لربما تكون ثمة موانع، منها أن يسافر لقصد المعصية، أن يسافر لقصد المعصية، فعندهم قاعدة أن الرخصة لا تبيحها المعصية. وأنتم سلمتم معي قول العلماء الأربعة أن المسح رخصة، صحيح؟ فمن سافر لمعصية لا يستبيح المسح. هذه قاعدة شبه مقيدة عند الحنابلة، لكنها فيها نظر. الله سبحانه وتعالى أطلق السفر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقيدوه بسفر معصية أو سفر طاعة أو يسمى سفر إباحة، لم يقيد بمعصية ولا بطاعة مطلق، لأن يعني أطلق الله سبحانه وتعالى السفر والنبي عليه الصلاة والسلام. فتقييدات هذه محل نظر وستأتي إن شاء الله في بابها، لكن توجيه قوله ومسافر لا يباح له، أي مسافر انطبق فيه شروط السفر إلا ما ثبت مانع وهو المعصية، أو مسافر في سبب خلاف مثلا لم يستوفي شروط السفر دون مسافر القصر مثلا. قال هذا وهذا المقيم والمسافر سفر معصية، يعني حكموا على المسافر سفر معصية أن حكمه حكم المقيم، فهو والمقيم سيان بحكم المسجد. فكلهم ابتداء المدة قال يوم وليلة. طيب والمسافر كم الحمد يجوز يوم وليلة لمرمك كما حملت المسافر في ثلاث أيام الحديث أيضا يجوز يوم وليلة ويجوز يوم وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفر يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة رواه مسلم. ويخلع عند الجزاء طيب الآن التوقيت توقيت المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا بحديث صحيح عند مسلم وغيره وما في إشكال فيها. وهذا ما عليه جمهور العلماء التوقيت للمقيم يوم وللمسافر ثلاثة. الإمام مالك يقول ليس للمسح توقيت مطلق، يعني خالف مالك الأئمة الثلاثة أو جمهور العلماء صراحة، خالف من مالك الأئمة الثلاثة. طيب دليل أن أئمة الثلاث وجمهور العلماء ما ذكرناه هو ذكره علي رضي الله عنه لما قال قال عليه الصلاة والسلام للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، هذا اضطرب عليه عند جمهور العلماء. الإمام مالك له أحاديث يعتمد على أحاديث وسوف نبينها ونذكر صوابها وراجعها وضعفها وصحتها أو نبين توجيه ما صح منها. أول حديث حديث أبي بن عمار أو عمار ويؤتى بمعنى عمارة من أن ضرب بالكسر ومشهور بالضم، لكن عمارة يكون لم يأتي أحد اسمه عمارة بكسر العين المهملة أدى هذا. أبي بن عمارة أو عمارة يقول قلت يا رسول الله، الحديث عند أبي داود وغيره، قلت يا رسول الله أأمسح على الكفي؟ قال نعم. قال يوما قال عليه الصلاة والسلام فالحنابلة يرون غسل اليد من نوم الناقل الوضوء يجب، صحيح يجب أيضا غسل اليد هنا لا تتنظر أنك ترفع ما فيها من المعنى، والصحيح أن إذن هو يسنه لو ذلك ويقرح رمس هذا إلى غسل يسنه النية ويسنه النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء. غسل اليدين أي كفين نفسه هذه سنة، يقصد غسل اليدين لا من نوم الناقل الوضوء عند الحنابلة، لأن قائم النوم الناقل الوضوء يجب أن يغسل كفيه عند الحنابل والصحيح والإجازة. نعم. إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية ويسمى استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. فالنية لا حالتان عند العاتب، منها أن يستصحب ذكرها متذكرها منذ أن يبدأ في الصلاة إلى أن ينتهي. والنية ماذا؟ نية أنها لمن؟ العبادة لله. ونية يعني النيات أولا نية عبادة وهذا يعني من معاني النية ومن أوائل النية أن تميز بين العادات والعبادات واحد، ثم أيضا تميز في نفس العبادات ما بين ما هو مفروض ما بين ما هو مسنون صحيح، وأيضا تفرق بين المفروضات هذه نية ظهر وهذه أربع وهذه عصر وهي أربع تمام. حتى في العبادات تتميز بالنية، والذي يصلي العصر هو هو الحركات والأقوال صلاة الظهر، لكن بالنية اختلفت وتفارقت هذا واحد. لكن أن يستصحب الإنسان ذكرها إلى منذ أن يبتدي بالعبادة إلى أن ينتهي هذا فضل عظيم وأجر كبير، فهو باب الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى تستحضر النية وأنها لله سبحانه وتعالى وأن محمد عليه الصلاة والسلام أمرك بها وتستحضر هذه المعاني وأنك ترفع يديك وأنك تخفض وتركع سنانا واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الركوع والتعظيم والتسبيح معاني كلها لله لله. هذه حقائق ما كان على السلف أن تعبد الله كأنك ترى. الدرجة الثانية إن لم تكن أسأل الله أن يرحم من هؤلاء الذين يعبدون الله أن يرونه حكم ابن عامر. الحديث رواه الحاكم البيهقي والدارقطني هو صريح وصححه أيضا الدارقطني قال إسناده صحيح وصححه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، وأيضا الحاكم الإيسابوري بالسرق قال رجاله رجال مسلم أو على شرط مسلم. ماذا يقول عقبة بن عامر؟ يقول خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فلقيت عمر فسألني قال متى أولجت قدميك الخفين أو في الخفين أدخلت الخفين في قدميك؟ قال من الجمعة. قال وهل نزعتهما؟ قال قال قد أصبت السنة. وفي رواية قال من الجمعة إلى الجمعة وهي ثمان أيام قال أصبت. أهل العلم اتفقوا على صحة هذا الحديث من حيث أصبت، أما كلمة أصبت السنة ففيها خلاف من مشددها ويشاء بالأكرم ما تقول. يبدو أن عمر أقر عقبة عامر على أنه ما نزع خفيه من جمعة إلى جمعة ثمان أيام، هذا القرار من عمر. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم الذين من بعده أبي بكر وعمر. طيب السؤال هنا توجيه هذا الحديث، والذي أنبرى لتوجيه هذا الحديث وجعله أيضا من أصول ومنصوص وتوجيه خرجات الإمام مالك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول هذا محمول على إذا كان ثمة مشقة وضرر، لا سيما إذا كان هذا البريد خدمة المسلمين أو يخشى إذا توقف فخلع القف يفوته الرعب والرفقة، أو فيه مضرة على قدميه لأن النساء إذا سافر مشى تكون رطبة أو يكون ثمة برد أو عدم وجود ماء يكفي غسل قدمين. هذا الشيخ الإسلام ما يشتهر كلامه توجيه جيد جدا من كل الضرورة، لكن السؤال قبل أن الشيخ الإسلام له كلام أنا أصبح لكم في سؤال وجواب. العقب المفروض غسله له ثلاث حالات، إما الغسل فإذا ما قدر غسله بعد ذلك يمسح أم يتيمم عنه؟ يمسح صحيح، مثل الإنسان على يديه جبيرة مثلا وصل إلى الجبيرة ألا يمسح عليهم؟ يمسح صحيح. طيب لا الحالة الثالثة إذا لم يقدر ولم يقوى الغسلة ولا المسح الحالة الثالثة التيمم صحيح؟ يتيمم إنسان عليه حروف على عضو مفروض على عضو المفروض غسله، فليس له أن يغسل ولا أن يمسح، لأن المسح والغسل لا يزيدان إلا ضررا. فله بعد أن يغسل هذا العضو إما يتيمم أو بعد ما ينتهي من بقية الأعضاء على خلاف. واضح معي؟ طيب أيهما أفضل؟ إنسان مثلا الحنابلة الآن يقولون مثلا إنسان الآن مستعجل وإذا توقف للوضوء ما يستطيع، ليس له إلا أن يتيمم، فنقول اخلع قدميك خفيك وتيمم، أو أفضل أن يمسح ولو قرب بالمدة فقد المامة. نقول المسح أفضل، فمشيخ الإسلام يولد إرادات جميلة في هذا المقام، ولكن العبرة إذا قلنا للمشقة وللضرورة فصحيح ما توقف، ولما أقول ضرورة أفضل، لأن أنت إذا خلعت خفين إما ضرر محقق مثل فوات الرقة هؤلاء أو ضرر على قدمين، وشريعة أمرت بما فيه مصلحة راجحة أو محضة، ونهت عن كل ما فيه مضرة راجحة أو محضة، والحمد لله هذا واضح. فيقول شيخ الإسلام هذا تمشيه هذه الرواية. ثانيا إذا سمعنا بهذا فهي ونعم، إلا لم نسلم نقول هذا هذا اجتهاد عمر ولا يخالف منصوصات والنبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يرى التوقيت، وأيضا قول أصبت السنة محمولة على سنة في نظر من حيث ثبوت الكلمة هذه ومن شددها أصبت نعم، ومحمولة أن هذا اجتهاد عقبة ولا يعارض اجتهاد عقبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول التوقيت هو المسموح والصحيح، وهو عليه جمهور العلماء على مالك، وفي رواية مالك أنه يرى التوقيت، وهذا أسلم الأقوال وأقوال. رواه مسلم نعم. نختم بهذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. هذا الأسئلة، هذا الأسئلة ولا هاتي الأسئلة؟ هاتي الأسئلة ولا هاتوا الأسئلة ولا هات الأسئلة؟ ولا إبراهيم هاتوا الشذوذ العام النبط، لا بالشيخ إبراهيم ما يحفظ النبط، الكسر ما تأتي هاتي إلا بالكسر، ما تأتي بالكسر سواء خاطبت مذكرا أو مؤنثا، لكن لو قلت لبعض الناس هاتي الماء يعني علي بي حق. هات السؤال. أحسن الله عليك. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، أرجو منك توضيح معنى قاعدة مضطردة، قاعدة أغلبية، قاعدة غنية. كلام عند الأقوال الفقهية وقاعدة العرف ولا تتفق الوقت، يعني هذا كلام جميل. السائل يعني إن شاء الله خير قريب يعني أوصيه بكتاب أقوال الفقهية من الزرقاء وأبو بن أحمد، ذكروا الفروقات جيدة يعني سؤالي بعد. يقول فضيلة الشيخ إذا كنت مسافرا فمسحت على الخفين في أول يوم ثم مسحت بعد. يقول كنت مسافرا فمسحت على الخفين في أول يوم ثم مسحت في اليوم الذي يليه، وبعد ذلك نزعت الخفين ولبستهما، فهل بعد هذا اللبس الجديد أن أمسح ثلاثة أيام بلياليه؟ يعتبر وقت السؤال يعتبر يعني حكم شرعي يصل مصر إن شاء الله أسبوع الجاي لبعض خلاص هذا نرجع ناقص. أولا عدد السؤال القاعدة الكلية هي مضطردة، والأغلبية هي تحتضن جمهرا من المسائل، ولهذا أحسن من تكلم في القواعد الفقهية الأحناف، القواعد الأغلبية هي التي تضطرد غالبا وتنتقض في بعض المسائل، أما الكلية هي مضطردة في جميع المسائل مثل لا ضرر ولا ضرار، قاعدة كلية ما يخالف هذا الشيء البت، لأن هذا من مقاصد غالب القواعد الكلية من مقاصد الشريعة. أما الأغلبية هي من وضع الفقهاء والعلماء يضبطون بها المسائل، والأحناف أكثر من الضوابط والقواعد الأغلبية هذه، ويسمونها قواعد فقهية وقواعد كلية بالنسبة لفقه الأحناف، يجمعون جمهرة كبيرة من المسائل ويربطونها بقواعد فيأسلم. وتمنينا حنابلة أن كلنا في هذا الباب نصير. لكن بعض في كتب خرجت لعل ابن عبد الهادي له في هذا القوي له في هذا لكن انتصر. ومن أجمل من تكلم بل حقيقة أتعب من بعده وأتى بالعجب العجاب مرجب بقواعده. لكنها ما هي منضبطة. وفي من الحنابلة من انبرى لهذا الكتاب وجمع مسائله وقواعده وعلى ترتيب كتب الفقه. وهم ضمنت حقيقة يعني ما جمعها ككتابة رؤوس المسائل. يقول مثلا القاعدة الرابعة من أرسل مثال يقول مثلا كتاب الطهارة أو كتاب مسح الكفين. القاعدة العاشرة قاعدة 41 قاعدة 98 مثلا يذكرها. فضمنها الشيخ مشهور الحسن على تحقيقه الأخير في آخر المجلد يعني وقت طالب علم من برا جمع هذه المسائل ورتبها مع صياغة جديدة. نعم لهذا بعض المشايخ من المتأخرة من الحنابلة هذب كتاب القواعد لكنه ما أتى ب يعني ما أسباب الله ولا أروغ الله. وأيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لو كتاب هذبه وأيضا لم يعني يأتي بما تمنينا كحنابلة تضبط المسألة. وأيضا الشيخ الشيخ العثيمين أيضا ما أتى بما تمنينا لا إذا العلماء وعلمهم ولكن نحن تمنينا أن تكون تصار صياغة جديدة وعبارات موفقة في مقابل ترتب على ترتيب كتب الفقه. أما أتي عند الكتاب الأول القاعدة الأولى ثم أهذبها واختصرها والقاعدة الثانية جيدة يعني جيدة من حيث أنه حافظ على ترتيب الكتاب. أنا أريد صياغة جديدة وأريد ترتيبا جديدا على ضوء العالم هذا الذي نسيت اسمه نسيت اسمه الذي يرتب على ترتيب كتب الفقه تصار وترتب على قال المستقنع والروع أو كتب الفقه المعتمد عند الحنابلة. إيش كل بعد كذا؟ أقول إذا مصح الرجل عنه هذه مسألة بقية نقرأ إن شاء الله في الآخر فاتحة عشان إحنا هذا القراء أقول لك جائز ما يهمه وغير جائز أو مثلا تكون تفصل فيها في بابه. ما حكم التورط أما صحة الحديث صلاة الإشراق؟ جائز. ما حكم التورط وما صحة حديث صلاة الإشراق؟ صلاة الإشراق صلاة ركعتين في عمرة وعمرة إلى آخره في نظر من ضعف الصحيح أن به ضعف لا صحيح حديث. والتورط لا يجوز محرم عند الحاجة عند الحاجة والله أعلم والحاجة لها ضرر. أيضا من تلكم القواسم الدواهي الدهياء حقيقة ما عليه أكثر حكام بلاد المسلمين للأسف. هذه الأيام نجد كثيرا من حكام بلاد المسلمين يعيشون حقيقة في غياهب التيه وأودية الضياع مما يراد بهم وبأمتهم وشعوبهم وبلادهم. حقيقة هذه مذلة فكرية ونكسة تاريخية. هذا إذا علم الجميع وهم أيضا معنا أن العدو الغاشم بعدته وعدته جاث في بلادهم وبين أظهرهم وهو بعد لا يزال يسبد ويرعد مع ما هنالك من قرارات جائرة من العدو يصرح بصباح مساء وتحرشات سافرة وكذا تقسيمات في نواحي البلاد. ومع هذا نجد أكثر هؤلاء الحكام في دبر الزمان نجدهم أقل الناس حيطة وحذرا واستعداد. فغالبهم للأسف ما بين مسارح غنائية وآخر ما بين مسابقات رياضية وآخر ما سمعت أن دولة الخليج عدتها لمسابقة رياضية أجنبية قدروا تلك المسابقة بعشرة مليون دولار في لعبة تسمى الجولف أو نحو هذا الكلام. بل وصل والله يا إخوان وصل الحال والمقال إلى بعضهم أنه لا يستأخر ساعة ولا يستفضل في تقديم أبنائه المجاهدين من أبناء المسلمين قرابين يقدمهم قرابين ليخطب بها رضا ومودة مليك الدعينة حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء حكام المسلمين هذه السماء إذا ما رحم